لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم آمين. هذا هو الدرس الثلاثون من دروس شرح كتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق الشاطبي، وقد كنا مع المقدمة الثانية عشرة وهي قبل الأخيرة كما تعلمون، وفيها بسط الشيخ الوسائل الأولية في طرق تلقي العلم. وأيها الإخوة الأحبة، لما كان هذا العلم دين، فإنه لما نقول دين يعني مرتبط بالعمل، سواء كان هذا العمل هو عمل القلب أو عمل الجوارح. ولذلك ليس هو مجرد كما قال الله عز وجل عن الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهذا الدين ليس شعريا، هذا الدين دين الإنسان الذي يحرك الإنسان كاملا، والقرآن يخاطب الإنسان كله. وأعظم ما يخاطب مرجل الإرادات، وإن مرجل الإرادات هو القلب. ولذلك هذا الدين ينبغي أن يقترن دائما بالمثال، والمقصود بأن المرأة حين يسمع الكلمة لا بد أن يتوافق مع سماع الكلمة مثالا عمليا ينطبق أو يطبق هذه الكلمة. والعلماء قديما وحديثا، ما هو الأفضل، الأذن أم النظر، الأذن أم العين؟ وبحث فيها ابن قتيبة بحثا، ورأى بقراءته للقرآن واستقرائه أن الأذن أعظم من العين. ورد عليه الجويني في كتاب الغياثي وعرض به تعريضا شديدا ما كان ينبغي له، لكن هذا الذي حدث. واليوم العلماء الدعاية وعلماء الإعلام يقولون ما الأقوى، الكلمة أم الصورة، الكلمة أم الصورة. ولا نريد أن نخوض في هذا، لها مجالاتها، ولكن بلا شك أن الأذن لها أهمية عظيمة في قضية قراءة الكتاب أو سماع الكلام. الأذن عند الكثيرين هي أقوى من القراءة وأركز، فالرجل ربما يقرأ الكلمة فتذهب عنه ويسمع الكلمة فتستقر في قلبه. ولكن الذي يهمنا هنا بأن اجتماع العين مع الأذن هو الكمال. ولذلك الطريقة التي دعا إليها إمامنا الشاطبي هنا هي الطريقة الأكمل والطريقة الأمثل، لأنها تؤدي إلى الأخذ عن الشيوخ بما يسمى بطرق التحمل. لأنكم قرأتم في مصطلح الحديث بابا عظيما من أبواب العلم تسمى بطرق التحمل، كيفية تحمل طالب العلم للعلم. ومن السماع، من القراءة، من العرض، إلى غير ذلك. وهذه التي تؤدي بناء أن يبقى هذا العلم متصلا بالرجال، وهؤلاء الرجال يدقق أمرهم في تاريخنا كما تدقق دوائر المخابرات في خصومها أو في رجالها، يدققون فيهم تدقيقا قويا جدا حتى يدخلوا إلى خواص أنفسهم، يراقبونها. ولذلك الإسلام عندنا يثبت بالظاهر والعدالة لا تثبت إلا بالباطل. واضح؟ فليس كل مسلم في الشهادة والرواية عدل، هذا هو قول جمهور أهل العلم، ليس إجماعا لكن هو قول الجمهور. العدالة تثبت بالباطل، وذلك عن طريق التحقق. وتحقق وجود العدالة في الباطن يعني بأن الأصل السلب، عدم الوجود. مسلم نعم، لكن هل هو عدل؟ هذه تحتاج إلى زيادة معرفة وزيادة علم. والعلماء كانوا يدققون في دين الرجل، في سلوكه، في أمانته، في روايته، في علمه. وكان في تاريخنا مؤسسة للعلم، ينبغي أن تفهموا هذا. وأعظم، انتبهوا، هذه كلمة قلتها ولكني أكررها في كل مرة لأنها مهمة جدا، بأن العلم في تاريخنا أعظم مؤسسة أنتجها الإسلام، هي القيمة العليا. العلماء هم أعظم مؤسسة مسيطرة على مفهوم الأمة، فالحكام تحتها والشعوب تحتها ويتحركون بأمرها. ومؤسسة العلم ينبغي أن تبقى على طريقة السلف، لا أن تصاغ بطرق المؤسسات الموجودة اليوم. المقصود بالمؤسسة هي حضور في الذهن وليس ربطا هيكليا يسهل دخول الفساد فيه. والصراع بين مؤسسة العلم ومؤسسة الدولة صراع في كل الأمم وفي أمتنا كذلك، في محاولة إدخال العلماء تحت سيطرة الحكام في تاريخ أمتنا. ولذلك كان إحساس علمائنا في هذه المسألة على درجة عالية جدا. كيف؟ هذا الهروب الذي اشتهر من علمائنا بعدم قبول القضاء وعدم الذهاب إلى أبواب السلاطين، مع أنهم يعتبرونهم شرعيون، يعتبرونهم العلماء بأنهم شرعيين، يعتبرون الحكام، ومع ذلك يهربون منهم. لماذا؟ لئلا يذوب، تذوب مؤسسة العلم في داخل طغيان وآلة الدولة. الدعوة يجب أن تبقى منفصلة عن الدولة. الدولة مهماتها حماية الدعوة، لكن الدعوة ينبغي أن تكون في ألقها الأعلى، في حقها الكبير الذي يمثله العالم. هذه قضية مهمة. وأول باب لسقوط مفهوم الأمة، تفهم، أول باب لسقوط مفهوم الأمة هو سقوط علمائها، سقوط المؤسسة. ولذلك أكرر، قلتها مرة بعد مرة، لما سقطت الدولة الإسلامية كانت الأمة قد سقطت قبلها بذوبانها في الدولة. واضح الكلام؟ واضح. الدولة سهل سقوطها، هي كيان إداري عسكري بيجي عدانا بيزيلوها بتروح، لكن الأمة تبقى. ما هي الأمة؟ هي مؤسسة العلم التي تقودها، فسهل جدا أن تعود. لكن كيف الذي حدث؟ استطاعت الدولة أن تتغول فتدخل العلماء، وسط العلماء إلى داخلها، فذهب العلماء. لما سقطت الدولة لم تعد الأمة، كانت قد سقطت من قبل بسقوط مؤسسة العلم. يعني مفهوم الأمة أوسع وأعظم وأقوى من مفهوم الدولة. مفهوم الدولة كيان هش في التاريخ الإنساني، يسقط يزول، لكن مفهوم الأمة يبقى. لكن العلماء سقطوا في دخوله في مؤسسة الدولة وذابوا، سواء كان عن طريق المفتي الشرعي، مؤسسة العلماء، هيئة كبار العلماء إلى آخر. كل ما ترونه الآن من مؤسسات علمية داخل مؤسسة الدولة هي في الحقيقة تقوية للدولة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، ولكنها تقوية كتقوية الحشيش المخدر، يقوى قليل ثم ينتهي إلى الهلأك والدمار. ينبغي مسألة العلم أن تبقى قائمة بعيدة عن هذا كله. القصد من هذا أن أفضل طرق التعلم هو أن يشهد المرء ليتعلم ليحصل به العلم، أن يرى نموذج العلماء. وهذه أخبركم بقصتي فيها، هذه هي معضلة كل طالب علم لم يجلس لدى العلماء، يبقى في شك فيما يعلم، ويبقى في شك في تقديره لمستوى العلم الذي يقدمه للناس. شك في العلم وشك في مستوى ما يقدمه للناس. فإذا أنتج من خلال المؤسسة، يعني عندما العالم يجلس عند العلماء ويجلس ليعلم، فتكون ثقته فيما يعلم، ثقته فيما يعلم، وثقته بنفسه في مستوى ما يقدم، يكون من خلال جلوسه فيما سبق لدى العلماء. يعرف نفسه من خلال هذه السلسلة. المرء إن لم ينشأ هذا النشوء، يبقى لديه الشك فيما يعلم، ويبقى لديه الشك في مستوى ما يقدم من علم. هذه قضية تبقى في نفس المرء إن نشأ عن طريق الكتاب فقط، وربما تكون عاملا إيجابيا تدفعه دائما للتقدم لهو مقصر، وربما كذلك تدفعه إلى الغرور، وربما لجهات أخرى. بمعنى كيف؟ إما أن تدفعه أنه يرى نفسه دائما أنه ليتني جلست لدى العلماء فأعرف ماذا هو مستواي في هذا الباب، هل أقدم لهم ما قدمه سلفنا، كيف كان سلفنا يتكلمون، فيبدأ بهذا الاستطلاع. فربما هذا يدفعه دائما إلى محاولة اتهام نفسه، وهذا هو عامل إيجابي، وإما أن يؤدي به غرور أنه يقدم الشيء الكثير ولأنه لم يرى غيره، لم يعرف، لم يقص نفسه بغيره. وهذه مشكلة ومعضلة. الأمر الثاني أن المؤسسة العلم هي الأخذ من الشيوخ، هنا مهمة جدا، هو إبقاء لتراث عظيم ينبغي أن نحافظ عليه، وإبقاء لتراث عظيم يجب أن نحافظ عليه. لماذا؟ أن يكون في الأمة نظر كيف هذا مهم في بقاء الأمر الاجتماعي. يعني عندما الناس يدخلون المسجد ويتحدثون، يتحدثون عن مؤسسة علمية، عن حلقات علمية، من أين أخذ؟ ماذا تكلمت؟ أين سمعت هذا؟ من شيوخك؟ هذا إنشاء فطرة مجتمع، وإنشاء لطبيعة مجتمع. كما أنهم الآن يتحدثون عن التمثيليات، يتحدثون عن المغنين، في المجتمع المسلم هو حديث عن طبيعة العلم، عن المشايخ والتنافس وإلى آخره، فهذا ينشئ حركة علم، فهو تميز لهذا المجتمع. القصد بأن أفضل الطرق هو أن تسمع وماذا؟ وترى. أن تسمع وترى، أن تسمع عن طرق الأداء المعروفة، طرق التحمل المعروفة، وأن ترى هذا النموذج، ويقول لك لما تقول من أين جئت، يقول أنا أخذت من هذا الشيخ، هذا السمت من هذا الشيخ، وهذا السمت من هذا الشيخ، وهذا السمت من هذا الشيخ، وهكذا فيجتمع فيه الفضائل. الكتاب عظيم لكنه مؤلم، هذه قاعدة يجب أن تعرفوها. الكتاب مهم لكنه مؤلم. كيف مؤلم؟ كيف أنه مؤلم؟ هذا يعرفه من عانى أخذ العلم فقط عن طريق الكتب. مؤلم لأنه إذا لم يكن دافعا للمرء أن يتقفر ويحفر من أجل الوصول إلى السمات التي تشكل مظهر العلماء السابقين، وإلا بعد ذلك هذا الإنسان يسقط، لا لا لا لا ينتفع، لا ينتفع بما يقرأ، لا ينتفع. أما الذي كانت نصيبه وبلاؤه أن يأخذ العلم فقط من الكتب ووقف فقط على شفيرها، فهذا لم يأخذ شيئا، ما أخذ شيئا. ولكن الذي يأخذ العلم ويطلب العلم الحقيقي عن طريق الكتب سيتألم، سيتعب. وهذه ضرورة، أخذ العلم عن طريق الكتب هذه ضرورة وليست فطرية، هذه ضرورة والحديث يشهد لها. وإذا رجعتم إلى كتب المصطلح الحديث تجدون بابا يسمى بالوجادة، طرق تحمل، طرق من إحدى طرق تحمل العلم إيش هي؟ الوجادة. واستشهدوا بحديث فيه مقال موجود في الباعث الحثيث للشيخ شاكر، وأنهم يأتي أقوام من إخوانك، قال إخواني ولوددت أننا رأينا إخواننا من إخوانك، يأتون في من بعدي يجدون هذا العلم ورقا معلقا فيأخذونه. وهؤلاء يمدحون من جانب أن من جانب أنهم أخذوا العلم من أشق طرقه لأنه مؤلم، ويمدحون بأنهم وصلوا فيه إلى ما يقارب ما يؤخذ من العلماء عن طريق المشافهة والجلوس والاستماع والقراءة إلى آخره، فيمدحون هذا الجانب. وهذا الطرق هي المشتهرة الآن، هي هذه الطرق، والذي والعلماء كذبوا عليهم بمؤسسات رسمية تسمى الجامعات. أكبر مصيبة أصابت العلم الشرعي، أكبر مصيبة هي مصيبة إدخال العلم في المؤسسات الرسمية والقواعد الروتينية وكما تسمى البيروقراطية لتحصيل العلم. صار الرجل إذا أراد العلم لابد أن يدخل بالطرق الرسمية، معه شهادة كذا، يدفع مال كذا إلى آخره. ولذلك اصطبغ العلم الشرعي بصبغة الدنيا مطلبا ووسيلة، مطلبا مشان يشتغل، مشان شهادة يشتغل فيها ويتوظف فيها، وكذلك مسلكا بالطرق الإدارية المعروفة. فذهبت هيبة العلم، ذهبت هيبة العلم. ربما يأتي أحدهم ويقول هذا يعني فأفاد الناس، ولكنه في الحقيقة أفسد الناس. ولو بقي المشايخ في المساجد يحاربون، يعني أنت تتمنى أن هذا الشيخ تريد أن تجلس له، كيف تجلس له؟ تجده في الجامعة. لو بقي الشيوخ في المساجد على طرق حلقات العلم القديمة والناس يفزعون إليهم، أو في المعاهد العلمية المفتوحة للناس، لكان هذا فيه خير عظيم. ولكن حدث ما حدث من تدمير مؤسسة العلم، مؤسسة الآن مدمرة لا وجود لها، وكل دولة من دول الطواغيت أوجدت مؤسسة علم رديفة لها تحميها. كل تجد هنا هيئة كبار العلماء، مؤسسة آل البيت، المؤسسة الحسنية زمن صدام المجلس الإسلامي الشعبي، وزمن القذافي مؤسس الدعوة وجماعة مؤسس الدعوة الإسلامية، وكل واحدة تصنع مؤسسة ورابط التعلم الإسلامي، وهكذا كلها مؤسسات تخضع لمن يدفع. فذهبت هيبة العلم. هذه قضية لا، وأخذوها مني ووضعوها في أذهانكم. لا يمكن أبدا أن تحيا الأمة من غير العلماء، ولا يمكن أن تتقدم الأمة نحو مقاصدها إلا بقيادة العلماء. هذه قاعدة تاريخية مضطردة، لا يمكن. هذا الدين، فهمتم؟ هذا دين، هذا الدين. والدين يعني أن يكون العلم هو الأول، باب القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. ما في وباب العلم قبل النصر، يجب أن نفهمه هذا، أن العلم لا يمكن أن يستغنى عنه، لكن الذين يطالبون بالعلم عليهم أن يكونوا على إحياء مؤسسة العلم في داخل بناء الإسلام الصحيح. واليوم تجدون مؤسسة ترديف، هيئة كبار إيش يسمونه دولة، هيئة العلماء المسلمين، بيجي ثانيين هيئة دعاة المسلمين، بيجي واحد بيعمل هيئة مسلمية علماء المقاومة، واحد هيئة، وكلها مؤسسات للأسف مؤسسات رسمية لم تخلو من مقاصد الدنيا، لم تخلو من مقاصد الدنيا. بعض ليس كل من فيها يتهم، لكنها إلى الآن هذه المؤسسات لم تعمل عملها في حراك الأمة، والدليل كما ترون ما فيها الحراك الذي تنشئه هذه المؤسسات. فلا بد أن نحيي مؤسسة العلم، وهذه تعيدنا إلى أن الجماعة الحقة هي التي تحيي الأمة لا أن تذيب الأمة. هذه نقطة أخرى، هذه في غير الباب، لكنني مضطر أن أقولها في هذا الباب، أن لا يمكن أن تزول الغربة الثانية التي نعيشها إلا بإعادة إحياء الأمة بمؤسساتها. الدولة ليس الدولة هي نهاية مظهر الأمة في قوتها وضعفها، في صعودها وهبوطها، نهاية المظهر. واضح الكلام؟ واضح؟ ما في شيء، الدولة ليست عمامة توضع على الرأس. الدولة ليست عمامة توضع على الرأس لا يتلائم معها. الدولة هي نهاية نفق تكون الأمة، وهذا هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة النبي كانت الأمة موجودة، والأمة في التاريخ أنشأ النبي أمة، أنشأ أمة، وهذه الأمة من عندما تفقه نفسها وبهذه العزة العظيمة التي بثها رسول الله فيها، فهي أوجدت المؤسسات التي تحقق مقاصد هذه الأمة وبذلك الدولة. وذلك خطاب الحدود، خطاب الجهاد، كلها خطابات ليست لجماعة، هي خطابات للأمة. قال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، يحكم أهل الإنجيل، أنت يجب أن تحكم. إذن ما هي الدولة؟ هي فقط وكيل عن هذه الأمة، وكيل. إذن المطلوب هو أن توجد هذه الأمة، وإلا لا، بعد ذلك هي مجرد عودة إلى الصناعات الهيكلية القائمة على غير أساس، على غير قواعد، سهل جدا تزول. مهم، هذا مهم، هذا ليس تنظير، هذا ليس تنظير. هذا نرجع. فالقصد أيها الإخوة الأحبة بأن وجود العالم المتمكن الذي ذكر الشاطبي رحمه الله واهتم وتكلم كلاما عظيما فيما قرأنا في أهمية وجود العالم، هذا العالم، هذا تكوين هذا العالم، كيف يتكون وكيف يكون وكيف يؤثر. وأنا قلت لكم في درس سابق، وقلت بأن العالم ليس إنتاجا شاذا، هو إنتاج أمة، إنتاج واقع، مش هيك؟ هو إنتاج العالم، هو إنتاج واقع. إرجعنا للأمة، العودة كلها تعود إنتاج واقع. طيب قرأ يا شيخ. المقدمة 12 من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المحققين به على الكمال والتمام. مشكلة هو نعم، هذه قرأنا نصل عند وللعالم المتحقق بالعلم أمارات، وصلنا إلى قصة أريد أن أقف عندها، مهمة جدا، وأتأمل قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية. انفصل بس ما شاء الله. صحيح شيخ، احنا قرأنا هاي فقط المقدمة السطرية، لا لا لا. وقفنا عند قصة عمر، وقال الشيخ لي وقفات عليها. لا علم، انت شيخنا ما كنتش موجود. ما كنتش موجود. انا اسف. هنا اقرأ قصة عمر عيد. وتأمل قصة عمر بن الخطاب في صدر. خلينا لا بأس، لأن الكلام كان في آخره ضعيف، نقرأ وللعالم المتحقق بالعلم أمارة. طيب فصل. وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق على ما تقدم، وإن خالفتها في النظر وهي ثلاث. إحداها العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في علم. وهذا المعنى مبين على الكمال في كتاب الاجتهاد والحمد لله. وهنا أنا أريد فقط أن تنتبهوا إلى أن لا يجوز الأخذ، لا يجوز الأخذ عن رجل لا يثق بعلمه. هنا إخواني أريد أن يجب أن نفهم هذه مسألة مهمة. والله الكلام ليس فقط للإبانة عما في النفس، انتبهوا لهذا. الكلام هو في النهاية في أول مقاصده، لماذا تتكلم؟ تريد أن تبين عما في نفسك، أن تظهر عما في نفسك من أجل أن يسمعك الآخرون ويعرفوا ما في نفسك، لأنه هو الإبانة. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا، على غير ما يحتج بهذا الكلام الأشاعرة. وكما قال الشاعر: وبين أقداحهم حديث قصير هو سحر وما سواه كلامه. فالكلام إبانة عما في النفس، لكن هل الكلام مشاعر؟ هذا الذي أريد أن تهتموا له. لا يمكن لكلمة لا يثق بها صاحبها أن تصل إلى درجة التأثير، درجة التأثير التي تحدثه كلمة يثق بها صاحبها. الكلام لا يحمل فقط معاني، لكنه يحمل مشاعر ويحمل إرادات. الكلام لا يحمل فقط معاني، ولكنه يحمل معه مشاعر ويحمل إرادات. وكلما اقترب الرجل في نفسه من صدقه مع الكلمة كان أثرها على الآخرين. وذلك أنت تعجب في تاريخنا بأن هذا العالم إذا جلس كيف يؤثر في الناس، كيف يحدث أثره؟ لماذا؟ هل تظنون بالصراخ لأن هذا يصرخ وهذا لا يصرخ؟ هل تظنون لأن هذا يملك معلومات أكثر؟ هذه جانب في كيفية إطلاق الكلمة، متى تطلق ومتى يزيد صوته ومتى يقل صوته إلى آخره، هذا موجود. ولكن لابد النظر إلى المعاني، إلى سمت هذه الكلمة وإلى واقعها في نفس المتكلم، ومقدار معرفتك للثقة لهذه الكلمة في نفس المتكلم. هل هي كلماته مجرد تراب ينثرها يبنيها، أم أنها معاناة حياة، أم أنها كلمات صدق يريد أن يبني بها من أمامه، فيحس من أمامه أنه معني بهذه الكلمة. هذه قضية مهمة. الكلمات إبانة عن مشاعر، وعندما تصبح هذه الكلمات في نفس الرجل عمل، وتصبح تاريخ، وتصبح معاناة، وتصبح تجربة، الكلمات تؤثر وتبقى في النفس. لكن واحد بقرأ كتاب وعجب الكتاب وجلس مع الناس وألقاه، تحس حينئذ مقدار سطحية، كما يقولون سطحية، يعني فقط يلامس المعاني، يلامس المعاني لكن لا يذهب فيها إلى العمق. إذن عندما يتكلم الرجل عن شيء يحسه، أنا في هذه أردت بها أن أقول ليس العمل فقط على ما تظنونه. يعني عندما يدعو المرء لصلاة الضحى عليه أن يكون مصلي الضحى، لكن الدين ليس فقط هكذا، ليس هكذا، إنما العلم أكثر من ذلك، العلم أكثر من ذلك، وبالتالي عمل العلم أكثر من هذا. هو صدق هذه الكلمة مع نفسك، هو هذه الكلمة وتجربتها في نفسك، كم عانيت حتى تحصلتها. هذا هو، هذا من العمل، هذا شيء، هذا من العمل. عندما أنت تبني هذه الكلمة من خلال تجربة دفعت ثمنها، هذا من العمل. وعندما تقول الكلمة فتلتزم هذه الكلمة، هذا من العمل، ليس مجرد فقط العمل بالصورة التي الأمر الآخر. وهو وفاء هذا الإنسان للعلم، أن يكون وفيا للعلم، هذا من العمل بالعلم، أن يكون وفيا له. ما معنى الوفاء له؟ يعني ما تشوفش رجل يطلبه طلبة العلم ليدرسوا عليه فيتركه من أجل أن يفتح دكان وبيع ويشتري فيه، هذا ليس وفيا للعلم. يقول بدي أعيش، يصبر على لأواي هذا العلم ومشاكله ليعلم، وهكذا سيرة سلفنا. فهذا من العلم، وهذا من عمل العلم، أن يكون وفيا للعلم. العلم يجب أن تتعامل معه أنه شيء يحتاج إلى الرفق، يحتاج إلى المصاحبة، يحتاج إلى المعاناة، يحتاج إلى البذل والعطاء. كم بذل هذا في العلم، كم بذل فيه في هذه الكلمة، هذا شيء مهم، وهذا من العمل العلم. تفضل شيخ. والثانية أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك، وهكذا كان شأن السلف الصالح. ماذا هذا العلم يريد؟ أنه أخذ منهم العلم وسمت العلم، أخذ منهم العلم وسياسة العلم، أخذ منهم العلم وطرق تدريس العلم، وهكذا. فالعلم وراثة، العلم وراثة. النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، العلم وراثة، ورثه، أخذ سمته وصفته، وهكذا. نعم. فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذهم بأقواله وأفعاله. بما تميز الصحابة عن بقية من وراءهم؟ بأنهم أخذوا العلم والعمل، بأنهم لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس قالوا أهل الحديث هم أهل الرسول، أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا أنفاسه، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. لكن هذا، هذا هذه من قبيل المدح، لكن هل هي من قبيل الحقيقة؟ بمعنى أن هل فاتهم، هل فاتهم شيء عظيم؟ بلا شك. بما تميز الصحابة عن غيرهم؟ برؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرؤية أحدثت هذه الفضيلة العظيمة، هذه الرؤية أحدثت هذه الفضيلة العظيمة. رأيته، رأيته، وهكذا. فلما رآه حصل له فضيلة. فحين يرى المرء العالم يراه فيحصل له الفضل العظيم برؤيته والجلوس معه إلى غير ذلك. نعم يا مشي. واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان، وعلى أي وجه صدر، فهم فهموا مغزى ما أراد به أولا، حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض، والحكمة التي لا ينكسر قانونها، ولا يحوم النقص حول حما كمالها. طيب بما هو يريد هنا الشيخ، أنا أحس بي، أنا أحس بألمه. الشيخ هنا، أنا أحس بألم الشيخ الشاطبي في الإبانة عن هذه المعاني. انظروا إليه، قل حتى علموا وتيقنوا أنه الحق، أنه الحق الذي لا يعارض. انتبهوا، ماذا يريد أن يقول؟ أن العلم حالة عقلية، واليقين حالة نفسية. العلم حالة عقلية يفهمه المرء ويأخذه، اليقين على العلم حالة نفسية. بما حصل اليقين على العلم؟ بالمصاحبة. وذلك لما رأوا يقين المبلغ على ما يبلغ، لما رأوا يقين المبلغ على ما يبلغ، اصطبغ اليقين في قلوبهم بهذا النظر. واضح الكلام؟ عيد الكلام. العلم حالة عقلية، اليقين حالة نفسية. هل اليقين تعلم؟ الجواب نعم. كما أن العلم العقلي ماذا؟ تعلم. هل اليقين أي الحالة النفسية تعلم؟ الجواب نعم. بما يحصل اليقين؟ لما رأوا يقين المبلغ على ما يبلغ اصطبغ اليقين في قلوبهم على هذا اليقين. ولذلك عندما كانوا يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه من اليقين فيما يبلغ يرثون هذا، يتعلمون اليقين. أنت لما تقرأ كتاب ماذا تأخذ؟ تأخذ العلم. أنت تحتاج أن تتعلم اليقين، تتعلم صدق هذا العلم وكيف يكون في شخص ما ليصطبغ اليقين، كيف يدفع المبلغ ثمن كلمته. هذا تعلم، هذا تعلم يا مشايخ. فلذلك تعلم اليقين على العلم لا يحصل إلا بالنظر والمجالسة. وهل هناك تحويلة؟ الجواب نعم، لكنها ضعيفة، لا يمكن أن تسد مسد الأصل على وجه الكمال. ما هي؟ هو قراءة سيرة العلماء. ولذلك كان من نصائح علمائنا في حصول اليقين على العلم وقراءة ماذا؟ تراجع العلماء. نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ سيرة الصحابة، نقرأ سيرة العلماء، فهذه تقرب لك المثال، تقرب لك المثال. أقول تقرب. الذي جلس مع ابن حجر كمن قرأ لابن حجر؟ هل من قرأ لابن تيمية كمن جلس مع ابن تيمية؟ هل من جلس مع أحمد كمن قرأ لأحمد؟ وهكذا ارتفع في الدرجة إلى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث هل منكم أحد رأى رسول الله؟ شيء فضيلة. فاليقين علم يحصل بالنظر والمجالسة والملازمة. هو الشيخ يريد أن يقول انتبهونا، يعني كأنه هنا يحوم الشيخ، يحوم يقول حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض. كيف هذه؟ كيف فسروا لي يا حتى علموا أنه الحق. بما علموا؟ أن يعلم المرء الحق الذي لا يعارض يعلمه بالعقل. واحد بناقش بقرأ كتاب بيعرف الحق، لكن لا، هو يتحدث عن هذا. واضح مشايخ؟ ولا يتحدث عن هذا، لا يتحدث عن هذه المرتبة، المرتبة العقلية في صدق العلم، في صدق الخبر وعدم صدقه، لا يتحدث عن هذا، يتحدث عن اليقين الذي يحصل من خلال رؤية المثال. تفضل يا شيخ. وإنما ذلك بكثرة الملازمة. خلينا نقرأ حتى علموا وتيقنوا. هذه كلمة عظيمة، يجب أن نقف عندها، لأنها حديث النفس. إخواني، أينما تجدون حديث نفس قفوا عنده، قفوا عنده. هذا حديث، لأن القرآن ما هو أعظم شيء في القرآن؟ هو أنه يكشف لنا النفوس. وهذا الذي أنا أردته في صبغة الله الصمد في قضية قراءة مغازي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، أن المغازي إذا أردت ظاهرها فعليك بالسنة والأحاديث، لكن إذا رأيت إذا أردت نفوس أصحابها، نفوسهم جوا وين بتروح؟ على القرآن. تكشف النفوس جوا. الحديث عن النفوس هو القضية العظيمة. فالقرآن يعلمنا هذا. تفضل يا شيخ. والحكمة التي لا ينكسر قانونها. نعم. حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض، والحكمة التي لا ينكسر قانونها، ولا يحوم النقص حول حما كمالها، وإنما ذلك بكثرة الملازمة وشدة المثابرة. هذه بدك تحفظها، وبدك تقرأها اليوم وبكرة، بدك تعيد الكلمة هاي مرة ومرتين وثلاث وأربعة، لأنه في الحقيقة حتى تتفتح لك، ما لا أستطيع أن أبين أكثر مما قلت، لكن أنت راح تحس بمعاني في داخلك لقضايا عظيمة. هذه انتبهوا لها. أظن واضح الكلام لأهمية هذا البحث. نعم. انظروا حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض، والحكمة التي لا ينكسر قانونها، ولا يحوم النقص حول حما كمالها، وإنما ذلك بكثرة الملازمة وشدة المفاوضة. هذا هذه قضية كيف يؤثر الملازمة على اليقين، كيف المجالسة ومن هنا المجالسة أمرها عظيم، المجالسة أمرها عظيم. إياك، هذه بقانون بسيط جدا الناس يقولونه، الصاحب ساحب، بسيط جدا، الصاحب ساحب، الصاحب هو الذي يرفع درجة يقينك من غير أن يتكلم، من غير أن يتكلم. نعم يا شيخ تفضل. وتأمل قصة عمر بن الخطاب في صلح الحديبية، حيث قال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر ولم يصبر متغيظا، فأتى أبا بكر فقال له مثل ذلك، فقال أبو بكر: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع. هنا أحط نقطة واستمعوا. اعلموا أيها الأخوة الأحبة بأن أعظم فتنة للعابدين هي فتنة القدر، ليست فتنة الشر. لا يعرف عن العابدين وعن المتقين وعن الصادقين وعن الصديقين، لا يعرف عنهم أبدا فتنة الشر، لا يعرف. لا يعرف عالم أنه نظر إلى الشرع فجهل حكمته أو أنه شكك في حكمته. وهذه لا تعرض للعام، وليس فقط للعالم، العام لا تعرض له. يعني اذهب إلى أمك، إلى جدتك، اسألها عن الصلاة فتجدها مادحة لها، عن الزكاة، عن الحج، عن الجهاد، لا تجد. فتنة العابد لا تكون أبدا في التشريع، إنما فتنة العابد والصديق، حتى الصديق. وأبو بكر وعمر الخطاب صديق، الصديق الأكبر هو أبو بكر، عمر صديق وشهيد، ومع ذلك أعظم فتنة وقعت لهؤلاء العباد على تاريخ البشرية هي فتنة القدر، هي فتنة القدر، وذلك بجهل المرء بحكمة جريان السنن. وهذه الناس يظنون أنها سهلة، وهي مدخل إلى عدم إدراك حكمة القدر، مدخل إلى تغيير الشريعة. يعني ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم شرع، عندما قام بسنود شرع، عمر جهل القدر فاعترض على الشرع. المقصود الشرع ماذا؟ ما المقصود هنا؟ وليس الأحكام، المقصود الشرع ما قام به رسول الله من كتابة صلح الحديب. ولذلك فتنة القدر هذه تحتاج إلى، بالنسبة لما نحن فيه، تحتاج إلى علم الملازمة. ما نحن فيه، ما أريد أن أتسع، المسألة تتسع أكثر من هذا بكثير، ولها خطوط طويلة وعريضة في الحديث، ولكنه ينبغي على ولا يوجد أحد، لا يوجد أحد في الوجود إلا ويصاب بهذه الفتنة، لا يوجد أحد ما دام أصاب وقعت مع الصحابة وهم أعظم الناس دينا وفهما عن الله وإلى آخره، ومع ذلك هذه يجهلونها، يجهل يسلمون لها. ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجد كلمة يقطع بها دابر الشيطان من نفس الفاروق إلا قوله إني رسول الله ولن يضيع، ما لا تفسر. عند بعد أن تفتح، بعدين الكل بصير عالم فيها، بعدين بعد المآلات الكل بتكلم فيها، ما فهمناها. ولذلك مطلوب منك أن ترى السوانح وأن تقرأ الواقع وأن تعرف بحكمتك وخبرتك، من غير خبرة ما بتجيش، وأن تعرف بحكمتك وخبرتك عواقب الأمور. أصحاب الخيول في المسافات الطويلة مستحيل يسمحوا للخيل المصابة بداء ولو بسيط جدا إنها تركض، لأنه بيعرفوا إنه في النهاية راح تكعب وتنكسر. تتعجب في لاعبي كرة القدم إنه بتجد فيه طاف بسيط وما يلعب، لأنه عارفين في النهاية راح يقع، بمشي في الأول بمشي. وكثير من الناس يرى الهمم العظيمة والإقبالات القادمة العظيمة ولا ينظر إلى هذه الفيروسات وهذه الأمراض في داخل هذه الجماعة، ويظن أن النصر قد قدم، ما بقي إلا أن نضع ونعلن نكاليل النصر، ولكنه ينسى ما وجود ما هذا المرض، أين هو، كيف هذا المرض يهلكك في آخر الطريق، في آخر الطريق يهلكك لا يوصلك إلى المراد. ولذلك لابد أن تكون لديك أولا، يكون لديك الثقة الكاملة بالشرع، الثقة الكاملة بالشرع على طريقة صحيحة، لأنه إذا وثقت بالشريعة انكشف لك فهم القدر، انكشف لك القدر، لأنه أنت حين تقول ماذا يريد الله، يحب الله ذلك في هذه اللحظة، فحينئذ عليك أن تفهم أنه ما دام يحب الله ذلك فهو القدر الذي رسم من أجله، فهو القدر الذي رسم من أجله ما يترتب عليه من خير. وهذه القرآن يكشف لنا بأن عواقب الأقدار الشرعية ليست على مرتبة واحدة. يعني أهل الأخدود انتصروا ولا انهزموا؟ انتصر. ما قالوش أنا الحال بنغير بنبدل، علموا أن فتنة الوقت التي عاشوها أن يموتوا شهداء. انتبهوا لهذا حتى ما تفهموا الطريق غلط، لأن بعض الناس، وهذه شيخ الإسلام رحمه الله جزاه الله خير الجزاء، جزاه الله خير الجزاء، لما علق على قضية المقاصد، شيخ الإسلام الوحيد الذي انتبه لها بنظره إلى كتب الأصول، قال الذين نظروا إلى المقاصد غفلوا مسألة مهمة. وهو الرجل القارئ الذي له طبيعة الاستقراء، قال غفلوا عن نظر المقاصد إلى رضا الله وما يحب الله وما يكره. نظر المقاصد باعتبار ما تحصل من محاسن ومصالح دنيوية وأخروية والجنة ورضا، لكن لم يلتفتوا إلى ما يحب الله ويبغض الله. فأنت إذا نظرت لهذا، ماذا يحب الله؟ يريد منك أن تموت الآن، الله يريد منك الآن أن تقدم برقبتك لتموت، فهذا الذي يريده الله. الله يريد منك في هذه اللحظة أن تفعل فعل الفتى، خذ سهم من كنانتي وحطه في الكذا وقل بسم الله، وهذا حقق رضا الله. أنا أوسع الدائرة حتى لا نفهم المقاصد بمفهومها فقط الدنيوي، بما يتحقق من نصر دنيوي، وهذا نصر دنيوي، هذا نصر دنيوي. عندما فكما قال الشاعر، فإما حياة تسر الصديق، وإما مات يغيظ، ما مات هذا الشاعر لماح، هذا بيعرف في موت يغيظ العدا، لكن ليس هذا هو النظر. النظر هو ماذا يحب الله، ماذا يبغض الله. فإذا أيها الإخوة الأحبة، رأينا هذا الفاروق العظيم، هذا حكيم، هذا الفاروق، هذه القصة مع الاعتذار، لأنه هو مرات المشكلة في المقارنة، حتى الناس لم يفهموا شيخ الإسلام في المنهاج السنة، واضطر شيخ الإسلام رحمه الله، لا بأس من هذا، رجل عظيم شيخ الإسلام، رجل عظيم قنطر من قناطر الوجود في وراثة هذا الدين، لما وضع علي أمام عثمان ويريد أن يقول هو أقصر منه، لكن لو أزيل عثمان وين بطلع علي؟ رأسه في السماء، بس واحد كذلك بجانبه رأسه في السماء وزيادة، مش السماء الأولى في السماء الثانية. فقضية المقارنة هذه فقط لأنها بين عظماء بين جبال، أما هنا لا شيء. كما قال أحد أئمة اللغة أظن عمر المثنى قال: ما نحن في من مضى من العلم يعني إلا كبقل صغير في أصول في جذور أصل نخل طوال. طبعا هذا يتكلم عن نفسه، احنا لا. فترون عمر ليس عظيما في هذه القصة، مقابل مين؟ مقابل الصديق. لكن احنا بنعرف من عمر قيموا هذول اللي حواليه في القصة، من اللي حوله النبي صلى الله عليه وسلم قيموهم، فتعرفون عمر بحكمته العظيمة، وأنه ما كان يقول أظن كذا إلا كان كما كان في هذا في كلامي على القدر. ها ما نتكلمش الشرع، هذا داركم منه، نتكلم على فهمه لأقدار الحياة، أنه يخاف الناس أمامه أن يغوص في قلوبهم كأنه يكشفها كما يخافون منه، يخافون الجلوس معه، يدقق فيهم، يعرفهم كأن نفوسهم أمامه، أي الناس كأنها ورق مفتوح، كتاب مفتوح. هذا العظيم بهذا، هذه فتنة كانت عظيمة، وهذا تعرفون كيف سيعاني الناس. الطريقة ما هي التي العلاج؟ ما هي العلاج؟ هنا فيما نحن فيه العلاج هو النظر إلى الكبار. تدريش بتشوف الدنيا مال الناس ماشية وهذا جاي هيك يا عمي. ولذلك في كتاب الاستغاثة الكبرى الشيخ ابن تيمية ذكر غريبة، لما خرج الناس في أول الأمر يقاتلوا التتار قال: كنت أقول لهم ستنهزمون. طيب راح تنهزموا، وكانوا يعجبون، هو يقول كانوا يعجبون، يقولوا راح تنهزموا ما تخوش، جايين مهزومين، مبروك عليكم الهزيمة، ورجعوا مهزومين. ثم المعركة الثانية شقها، قال: خلاص أنا منتصرين. يقول إن شاء الله، يقول إن شاء الله، يلا تعالى تحقيق ولا تعليق، يلا مش عنكم ما تزعلوش إن شاء الله، بس منتصرين. وشو بلم الغيب؟ بلم لا يعلم الغيب، هو يفهم أقدار الله كيف تجري، على طريقة كيف يفهم سائس الخيل أن خيله في 100 متر الأخيرة راح تكع وراح تهبط. بيجي واحد يقول: شو ده يقطع شيطانك كل العضلات وهي ما شاء الله عنها وطعام، يقول: أنا بعرفها، أنا عارف وين الخراب تبعها، إلى أي درجة، أين تصل وتركض ثم تكع، أنا أعرف. فالطريقة هي النظر إلى الكبار كيف يلاحظون. أنا أعرف كيف أتكلم، وأعرف ماذا سيقال، أعرف ماذا سيقال، هذا صوفية جديدة ومبروك عليكم، وهذا تسليم وتقديس للشيوخ كذا، ما مشكلة، ما تحدثش عن قال الله قال الرسول فيما هو بين، ما تكلمش عن الواجبات عن الفرائض، ما تكلمش عن الأحكام الشرعية اللي مختلف فيها البينة بدروسها بأدلة، بتكلم على فتن الواقع لما يصفق لها الصغار، لأنهم ينظرون إلى البهارج الصغير في قدامه إيش أضوية، منطلقة يقولوا أين تذهب، وهكذا. فالطريقة هي التسليم الكبار. من هم الكبار؟ فيهم خصلتان، الخصلة الأولى وهو التشبع بالشريعة، والمقصود ليس التشبع بالشريعة، مش واحد يجي يعني حافظ لي عمدة الأحكام، المقصود قراءة القرآن الكريم في بيان قدر الوجود. ما تكلم مش واحد يقول الشريعة يروح يعني عارف آيات الأحكام في القرآن الكريم، هذه ما بتحلش المشكلة، إلا مشكلة أخرى، واحد بده أحكام الوريث في سورة النساء هي بتحلوش المشكلة، أن يكون قارئا لكتاب الله عز وجل في معرفة أقدار كيف الكون يجري، كيف تاريخ الوجود، تاريخ البشرية، قارئا له مدققا فيه، عالما بسيرته، قارئا للتاريخ، قارئا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال الذي نتحدث عنه. وهذا الجانب القدري كان عند علمائنا سرا مصونا لا يعرف إلا من خلال المحاكاة والنظر. ما فيش فقط لما أنت بتقرأ في التاريخ لتجد كيف، ما هي الطريقة، لا تجد، لا تجد علما كما تقرأ في الأصول مرتب، ولا تجد فيه كما تجد في الفقه مرتب، لا تجد هذا. كيف تجده؟ تجده على طريق رواية. ماذا قال الشيخ؟ فيذكر التلميذ عن شيخه هذه الكلمة وكأنه علم سري يفيض من الشيخ إلى تلميذه من خلال التجربة والجلوس والنظر محاكاة. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي، وهكذا كان ابن عباس، ابن عباس هكذا كان مع عمر. عشان هيك ابن عباس وعلقت عليه في سورة الإسراء مهمة جدا. هذا ليس حكم شرعي، هذا فقط استطلاع. لما كان يقول لن ينتصر، لن ينتصر علي بن أبي طالب، راح ينتصر جماعة عثمان لأنهم أصحاب الدم وجعلنا لي وليه سلطانا، فقال لهم سلطانا راح ينتصرون. كان كلهم، ومن أخص أصدقائي علي هو ابن عباس، وكان واليا له في الكوفة، وكان يقول النصر لأهل الشام شلنا. واحد يقول كيف هذا علم، هذا أنا لما ناقشت هذا، هذا علم في علم الإشارة التفسيري، بسموه التفسير الإشاري للنص، لكن هذا مش تفسير، ليس تفسير إشاري للنص، هذا تفسير إشاري للقدر، هذا تفسير إشاري للقدر، أن تفهمه، أن تعرف جريان القدر في هذه الأمور. هذه مش قضية والله فذلك، مش قضية يعني فذلكة ورؤية وواحد بيراقب، هذه قضية تعود إلى، قلت الشرط الأول أن يكون متشبعا بكتاب الله وسنة تاريخ البشرية. الشيء الثاني أن يكون له علاقة الخصوص مع الله. علاقة الخصوص مع الله، هو في الصلاة الله بيفتح عليه، هو صائم الله بيفتح عليه، هو متأمل مهتم بأحوال المسلمين ذاكر لله الله بيفتح عليه، تجي المعاني رغم أنفه فتفتح له هذه العلاقة. علاقة الرؤية جزء من النبوة، هي الرؤية جزء من النبوة، الرؤية ذهبت مبشرات ولم يبقى إلا الرؤية الصادقة المبشرات. طب هذه القرآن ليس له تنزلات؟ له تنزلات. فهكذا، فأنا أردت أن أقف عند هذا لأمرين. الأمر الأول بيان فتنة القدر، وأنا أزعم وأصر على زعمي أن هذا علم موروث من الصدر إلى الصدر ولم يكتب، وهي فتنة الأقدار. ما مذكورة في قضية الصبر على فقد الولد، الصبر على ليس هذا المراد، وأعظم من ذلك. يعني هذا كيف تميز الفاروق، كيف تميز الصديق، ما الذي ميز الصديق هنا؟ أنه قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما قال رسول الله. فكلما قارب القدم القدم قارب القلب القلب، كلما قارب القدم القدم في المشي على الهدي، كلما قارب القلب. لما تكلم أبو بكر يعني تكلم من يتكلم، من يتكلم، لسانه ولا قلبه؟ تكلم قلبه. ولما تكلم رسول الله لم يضيعني الله، من تكلم؟ قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلما قارب القدم القدم قارب القلب القلب. يلا يا شيخ، الله يرحمنا. فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء. فهذا من فوائد، وهذا هذا ما زلت أشعر هذا أمر بس يكفي. فهذا من فوائد العلماء، فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال، والصبر عليهم في مواطن الإشكال. هذه الكلمة والله يا إخوة، هذه والصبر عليهم في مواطن الإشكال والله تحتاج إلى مصنفات، والله العالم لا يستطيع، أنت لا تستطيع أن تفهم عليه من أول الأمر، وهو لا يستطيع أن يبين لك، حتى هو لا يستطيع أن يبين لك من أول الأمر، لا يستطيع. اصبر عليه حتى هو راجع، هو يعرفها، ولكن أنت تفاجئه بأمور ويقول اصبر، تعطيه أين الدليل، اصبر شوي، وهكذا. فالصبر، الصبر على عليه في مواطن الإشكال. ما أدري إيش أقول في هالكلمات العظيمة للشيخ. والصبر عليهم في مواطن الإشكال حتى لاح البرهان للعيان. هنا الشيخ ينفر الدر. الشيخ ينفر الدر. ذواق الشيخ. هنا مصحاب ذواق. أنا متحدث رجل صاحب مرتبة حقيقة. يعني هنا لما بتعرفوا بهذا الكلام تعرفون قيمة أن يكون هناك علماء، قيمة أن يكون للأمة هناك علماء، وتعرفون فساد وجهل من يظن أن الدين الآن قد انتهى أمره إلى أن يكون في الكمبيوتر. المسائل سهلة، شيك أحلال حرام، ما نفهم، جيب ورجع مسوي، بكتبوا كلمتين، بجمع من هنا ومن هنا، ولما بتقع المشكلة بتكلم تأتي المصائب والطامات، ولما بقود يأتي خليها على الله يا أخوان. ونحن نريد أن نحيي دينا ونقابل العالم بعد أن سكننا طويلا، متنا مش سكننا، متنا طويلة، والعالم سبقنا في الدنيا وسبقنا بالمال وسبقنا بالإعداد وما أذى، ونحن ما زلنا الآن بسموها صحوة، مسكين صحوة، ما أدري هل هي كلمة مدح أم كلمة دم. صحوة يعني واحد الآن جاي من النوم الساعة بفرق في عينيه، صحوة. أنت مالك صاحي الآن، صاحي من النوم يا شيخ. وثم يأتي هؤلاء ليقولوا بأنه يكفي أنه هذول حافظوا متن أبي شجاع. وإذا قيل ما العلم، ها شو بقول لك عنده علم، يعني شو عنده علم، يعني قارئ فقه، بس قارئ فقه، قارئ فقه، كم عانى مع كتاب الله، كم درسه، كم نظر فيه، كم ردده في قيام الله، وما كذا. تفضل يا شيخ، جزاك الله خير. تفضل. أنا اليوم سامحوني يعني واهن درسي وواهن بدني. بالعكس. تفضل. وفيه قال سهل بن حنيف يوم صفين: أيها الناس اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وإنما قال ذلك لما عرض لهم فيه من الإشكال، وإنما نزلت سورة الفتح بعد ما خالطهم الحزن والكآبة لشدة الإشكال عليهم والتباس الأمر، ولكنهم سلموا وتركوا رأيهم حتى نزل القرآن فزال الإشكال والالتباس، وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم. وهنا في عندي كلام، عندي كلام هذا نمشي حتى وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم، فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة، واشتهر في قرنه بمثل ذلك، وقلما وجدت فرقة زائغة، ولا أحد مخالف للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف. وبهذا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري، وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدب بآدابهم، وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم. ولو أن ابن حزم أخذ العلم عن طريق الشيوخ يتأدب معهم، بس هو عالم، ولا يشك في أبي محمد رحمه الله أنه عالم وجار العلماء، ولكن تلك الكبوات التي وقع فيها هذا الفرس مش كبوة، شو اللي يقول لي فارس كبوة؟ لا هو وقع في كبوات أعظمها وقعته في العلماء، ولو أنه عانى معاناتهم وعرف مدارج كلامهم وكذا لما وقع منه، لا يكفي هذا، لا يكفي، نبه عليه. نعم. والثالث الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه، كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء التابعين بالصحابة، وهكذا في كل قرن. وبهذا الوصف امتاز مالك عن أضرابه، أعني بشدة الاتصاف به، وإلا فالجميع ممن يهتدى به في الدين كذلك كانوا، ولكن مالكا اشتهر بالمبالغة في هذا المعنى، فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها، لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث عند التارك أصله اتباع الهوى، ولهذا المعنى تقرير في كتاب الاجتهاد بحول الله تعالى. يعني هو يمدح مالك وهو أهل لهذا المدح رحمه الله، وكلهم فيه هذه الصفة، وهو إمام مقتدى فيها، مالك والشافعي وأحمد إسحاق أبو حنيفة رحمه الله. نعم. فصل. وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان، أحدهما المشافهة وهي أنفع الطريقين وأسلمهما لوجهين. الأول خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم. هذه ضعوا تحتها، هذه خاصية، هذا اللي كنت أبحث عن الكلمة وأحاول أن أوصلها لكم، خاصية، لها خاصية. خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم، يشهدها كل من زاول العلم والعلماء. أسند الدليل إلى الواقع، إلى ما حسه الشيخ هنا، أسند الدليل أين؟ أكاد نحن بنعرف، نحن نعرف، وهذا يقول شو؟ يقول بيعم نجرب بعد الموت في جنة ونار، مش مصدق موت وشوف شيخ، اسمعوا المثال، بعد الموت في جنة ونار، مش مصدق؟ موت وشوف. لما تجلس عند العلماء فتحس بمعاني لا تحسها عندما تقرأ، يقول شو الدليل؟ يعني تقرأ وقعد وشوف. نعم. فكم من مسألة يقرأه المتعلم في كتاب ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها، فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة. لا إله إلا الله. ولذلك يقال في بعض قراءات القراء للقرآن قراءتهم كأنها تفسير، صحيح؟ كأنه يفسر. وهكذا أنت تقرأ الكلمة فلا تفهمها، يقرأها غيرك كأنه فسرها، مش مصدق موت وشوف. هكذا، هذا هو شأن العلم، ماذا نصنع؟ نعم. وحصل له العلم بها بالحضرة. الله أكبر، جميل كلمة الحضرة، يعني بالحضور، مجرد الحضور هو منفذ العلم، الحضور منفذ، خاصية هذا الدين، الحضور منفذ العلم. نعم. طبعا هو وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من قرائن أحوال وإيضاح موضع إشكال لم يخطر للمتعلم ببال، وقد يحصل بأمر غير معتاد، ولكن بأمر يهبه الله للمتعلم عند مثوله بين يدي المعلم، ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه. يعني الشيخ هنا مش داري شو يقول هو، هي سنة جارية في العلم على مدى، على معنى التعلم، هي هكذا، هي سنة عادية، أن الحضور أمام المتكلم واستماع من الخبير تعطي معاني لما يقول أكثر مما تقرأ لما يكتب، أم هذا خاص بهذا الدين؟ لا شك خاص بهذا الدين، خاص بهذا الدين، هذا الدين عجيب هذا. ولذلك لما أتكلم مرات عن إعجاز القرآن في شيء، كل ما يقولونه صحيح، كل ما يقولونه، الذي يقوله الجرجاني صحيح، والذي يقوله الباقلاني صحيح، والذي قاله الخطابي صحيح، والذي قاله الرماني صحيح، كل ما قالوا صحيح، له وجوه من الإعجاز عظيمة، لكن في النهاية أكتشف إن لما أنت تقول الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، واحد يقول أنا بقدر أقول الرحمن، بقدر تقول الرحمن. يعني واحد ألم ينتقل العرب قديما كلمة الرحمن؟ لا يعترفون الكفار قريش، لا يعترفون، لا نعرف قلنا بسم الرحمن، قال وما الرحمن، ولما قال بسم الله قال لا نعرف الرحمن، فقريش تنفي الرحمن. كلمة الرحمن في أي سورة وردت أكثر ما وردت؟ وردت في سورة مريم أكثر من ربما نسيت سجلتها مرة. المهم فأعتقد أن كلمة الرحمن أكثر ما يكون خطاب فيها عندما يكون خطاب لأهل الكتاب، وأما قريش فلا تعرف الرحمن. كما في قوله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فلأنها نزلت في أنهم أنكروا الرحمن. القصد ليس القصد، لما لو عربي لا يقول الرحمن ما كانوا يقولوا الرحمن اليمامة، رحمن كلمة الرحمن. يعني القصد لما تنطق كلمة الرحمن ليس فيها إعجاز، لكن لما أنت تقول كلمة هكذا، لو جئت لرجل قلت الرحمن علم القرآن، انظر إليه تأمل، الرحمن علم القرآن، طيب القرآن شوف شوف كيف، شوف أثر على نفسك، قيف أنا أبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، إيش رأيكم؟ هل أنت بحاجة أن تكون عالما بالبلاغة لتحس بالفرق بين الكلمتين؟ أم أنه شيء في النفس تدركه له نور لهذا الكلام؟ نور، نور، أن هذا نور، هو نور، وليس متعلق لا بما قاله الجرجاني ولا ما قاله الباقلاني ولا ما قاله الخطابي ولا الرماني ولا مالك بن نبي ولا مصطفى صادق الرابع، كل هذا اللي تكلمون عن إعجاز القرآن رحمه الله. أنت تحس بنور في الكلام، نور يدخل في القلب يحرك المشاعر بطريقة غريبة جدا. لماذا؟ وضع إلهي، وضع إلهي، هكذا فهمنا هذا، هي وضع إلهي، الله جعل لكلامه نور ينفذ في القلوب فيحرك وتطرب له القلوب وتحس بمتعة الاستماع وجلاء المتعة والجلال. انتبهوا، ليش بتحبوا الناس الأناشيد حتى الصوفية؟ ليش بحبوا الأناشيد؟ ليش بحبوها؟ لأن فيها متعة الاستماع ثم الانتهاء. لماذا نسمع القرآن؟ فنحس بمتعة ولكن مع الجلاء. ولك ممكن أنت وأنت تسمع النشيد شو تسوي؟ تحرك رجليك ويديك ورأسك يهز وكذا، لأنها متعة اللذة. لكن هذا اللي تفعله مع القرآن؟ لا، إن تقرأه لو أنزل القرآن الذي رأيته هو يصنع وثقة للجلال، فهي متعة الجلال. ليست متعة، ليست المتعة التي يحدثها الطرب والنشوة لا، هذه متعة الجلال، هذه خاصة بالقرآن. القصد تفضل. ايش؟ وهذا ليس ينكر، فقد نبه عليه الحديث الذي جاء إن الصحابة أنكروا أنفسهم عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث حنظلة الأسيدي حين شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا عنده وفي مجلسه كانوا على حالة يرضونها، فإذا فارقوا مجلسه زال ذلك عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها. إذن المقصود أن العلم يحصل به رفقة الملائكة، والرفقة تدل على المصاحبة. اجمعوا هذا الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع ما مين؟ هذا المقصود بك أن تصبح على هذا المعنى الملائكي، المقصود أن تصبح بهذا المعنى الملائكي، ولكن نحن يعني بين ملائكة وطين، هذا جيد، هذا شيء عظيم، بين ملائكة وطين. لا إله إلا الله. لو أنكم، ولا يحصل الرفقة إلا بالموافقة، ما منشأ الحب؟ ايش منشأ الحب؟ ما تعرفون؟ ما شرحناها. ايش منشأ الحب؟ الحب بما ينشأ؟ بالموافقة. الحب ينشأ بالموافقة. المرء لا يحب لا يحب من لا يوافقه. المقصود ايش يوافقه يعني؟ يوافقه في معنى من معاني النفس. عشان هيك المؤمن يحب المؤمن والفاسق يحب الفاسق، مش هيك؟ فلذلك قيل لأحدهم فلان يحبك، قال والله ما أحبني إلا لشر فيا، هذا ملعون ما يحبني. فقال الحب ينشأ الموافقة. وهكذا الملائكة، الملائكة تكون أين؟ أين تكون الملائكة؟ الملائكة المطهرين هذول بينجلسوا على حلقة العلم، بينجلسوا على المصلي، وبينزلوا. فعندما يكون المرء كذلك ترافقه الملائكة، وعندما يعود إلى طينته تقول له مش والله. طب هذا حضور الملائكة ما له أحاسيس، هذا المقصود. هذا الرفقة يا أخو، هذا الرفقة، هذا من معنى الرفقة. هذا الرفقة هي أثر. الناس لا لا لا، الناس يقولون مجال مغناطيسي بدك تسميه حتى تفهموا باللغة المعاصرة. أشياء، هذا عالم من عالم التربية، وعالم من عالم الغيب، وعالم من عوالم إنشاء الوجود، عالم من عوالم الحب. هذا عالم الحب، هذا عالم البغض، هذا الذي ينشئ هنا، هذا الذي ينشئ الإرادات بحسب مراد الله، ما يحب وما يكره. هذا الذي ينشئ الوجود الأرضي بحسب الوجود الغيبي، كما أن الوجود الغيبي مربوط بالوجود الشهادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توكي، لا توكي، ولا أسماء رضي الله عنها: لا توكي، لا تربطي، لا تخبي، فيوكي الله عليك. في غير الرزق من هناك، لا توكي فيوكي الله عليك. ها، ارتباط عالم الغيب بعالم الشهادة، كما ارتباط عالم الشهادة بعالم الغيب. ها، نزل الملائكة. شو معنى نزل الملائكة؟ السكينة حفتهم الملائكة. يا شباب، هذه مقاصد، هذه من كلام شيخ الإسلام، والله على كلام شيخ الإسلام فقط. احنا بنقرا قرايه بس، هذا هو انه المقاصد. انه ينزل اخي تعرف على الملائكة، المقاصد دي تتعرف على الملائكة، من مقاصدين ان تصاحبهم. بيعرفوك لما تموت، بيعرفوك، بيجوا عليك بيدافعوا عنك. القرآن بيعرفك، القرآن بتيجي عليك، القرآن بيجي عليك بيدافع، بيعرفك، بيعرفك، بتصاحب، بيعرفه. كنت أنا نومه، كنت أنا كذا، صاحبه، صديقه، بيعرفك، بيعرفك. هي فهموها بهذا المعنى. ما القضية؟ مش قضية والله أنت رايح على محكمة في عندك أدلة وعندك مشيك مشيك مشيك. تفضل يا شيخ. وقد قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث. وهي من فوائد وافقت ربي في ثلاث، يعني انظر إلى هذا الإحساس في أن يعلم ما يحب الله وما يكره قبل ورود الأثر. صريفة، صريفة، صريعة يا عمر. تفضل. وهي من فوائد جلسة العلماء، إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم، ويبقى ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا في متابعة معلمهم وتأدبهم معه واقتدائهم به. فهذا الطريق نافع على كل تقدير. والله يا أخوان أنا ما أقدرش أشرح الكلام. أصدقكم، هذا كلام لا أقدر على شرحه أكثر. حومنا حوله. قلنا يا مرتين يا أبو عمر، شوف الكلام. وهي من فوائد مجالسة العلماء، إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم. إذن يفتح لطالب العلم من العلم بين يدي العالم ما لا يفتح له في مكان آخر. ليش؟ هاي طبيعة العلم، هكذا قدر الله له أن يكون. أيوة، أكمل يا شيخ. ويبقى ويبقى ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا. إذن هو أول قال أنت بتجلس معه يفتح لك علم ما لا يفتح له خارجه. طيب بعدين قال لك بمقدار متابعتك لهذا العالم يبقى هذا النور ممتد. بعدين بعد ما تخرج بمقدار متابعتك كما تابع الصحابة لو أنكم تبقون في فرج كما تبقون عندي إيش قال؟ لا صفحتكم الملائكة. إذن هو يريد أن يقول الملائكة أنتم جالسين مع الملائكة، جالسين معي فجالسين مع الملائكة. إذا كنتم كما تكون عندي تجلس معكم الملائكة كما في بيوتكم. فمقدار بقاء طالب العلم آخذا عن عالمه حافظا له وده ناسب العلم، يعني مش يأخذ منه ويسرق يقول مني قلت وقلت وقلنا وهذا رأيي وعندي مين عندك أنت. فيبقى له من الفضل ومن النور ومن العطاء لله بمقدار أخذه عن هذا العالم. أنا أعترف له وتأدبه اليوم بسرقين بسرقوا من كتب العلماء وحطبوا العلماء سرقين بسرقوا من بعض الكتب مليانة كلهم ما في شيء واحد مشتغل بالتحقيق اللي عليه قضايا السرقة وتعرف ما تعرف منها وتنكر ويسرقون ويسبون وكذا بيئة العلم القز من هذا. وقد رأينا من يأخذ ولا ينسب بل يسب ما ينسب بل يسب. لا إله إلا الله لولا هذه يقولها لولا أن هذا هو طريق الله لولا أن هذا هو طريق الله وهناك جنة ونار بعد دور له غير الشهرة. نعم ويبقى ذلك النور والله ما هم شيء ذلك هذا هكذا علماء وهيك وقعنا. هذا القرن 790 هجري توفي هذا الشيء. فتصور القرن الثامن الهجري شوف انظر كيف هذا يشرح بعض ما يحسه. انظر كيف كان يعيشه الأوائل، انظر كيف كان يعيشه الشافعي، يعيشه أحمد، يعيشه مالك. أي جمال كانوا يعيشون، أي جمال كان يعيشون، أي نور كان يعيشون. انظر العباد، انظر إلى علمائنا، انظر أي نور كانوا يعيشون به. انظر لسعيد المسيب، انظر للحسن البصري، انظر انظر بعد ذلك لا تستنطر لا تستنطر. انظر للنور الذي كان يعيشه الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم آل الأمر إلى ما ترى. اقرأ يا شيخ. وقد كان المتقدمون لا يكتم منهم إلا القليل وكانوا يكرهون ذلك. وقد كرهه مالك فقيل له فما نصنع؟ قال تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم ثم لا تحتاجون إلى الكتابة. شو نشرح هذا؟ شو نشرح فيها هذا؟ سيدنا أبو عمر قل لك شو نشرح فيها هذه الكلمة؟ شو نشرح فيها؟ الله يفعلنا ماذا نشرح فيها؟ هذا العلم للنور مش كلمات. كلمات بروح بأخذ الكتاب من الوراق بأخذه بقرأ بأخذه بقول كلام بقرأ وخلاص وفهمت زي ما بقولوا عاد أخذ الكتاب من عندي بقول ليش بقول قريته خلاص حتى تستنير قلوبكم ثم لا تحتاجون الكتابة. نعم. وحكي عن عمر بن الخطاب كراهية الكتابة وإنما ترخص الناس في ذلك عندما حدث النسيان وخيف على الشريعة الاندراس. يعني هنا لو أردنا أن نقول أن نناقش الكلام بالنقاش العلمي عليه ما عليه عليه ما عليه. الكتابة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة والكتابة بين العلماء موجودة ولكن مع هذه الكتابة كان هو الخط الموازي وهو المعايشة الوقائع والأحداث ومجالسة العلماء والصبر عليهم بما يحصل من بركات التواضع لهم وثني الرتب بين أيديهم واحترام ما يقولون والصبر على إلى ما قال. نحن لا نقول ولا يقول هو الشيخ، لا يقول أبدا ولا يقول عالم، وإلا لما كتب كتابه أن الكتاب لا قيمة لها وأن القرآن لا يقولها عالم، ولكن نحن نتكلم عن المرتبة الأعظم. أطلنا عليكم. اقرأ حتى وحكي عن عمر. نعم الطريق الثاني. طيب نقف إلى هنا أيها الإخوة الأحبة عند الطريق الثاني، ومطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين، وهي أيضا نافع في بابه بشرطين. بارك الله فيكم، وأعتذر عن الضعف وعن جزاكم الله خير الجزاء وأكرمكم الله في الدنيا والآخرة، وأرجو المعذرة من إخواني. بلتوك اليوم عليكم بمعتصم الذي تأخر. البالتوك اليوم ظلمناهم إخواننا في البالتوك. جزاكم الله خير وبارك الله، الحمد لله رب العالمين.